times. نبدأ. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، اللهم آمين. في الدرس الماضي كان الكلام حول المخصصات، وذكرنا أن المخصصات تنقسم إلى قسمين، إلى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، وأن المخصصات المتصلة بحسب ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى هي الاستثناء والصفة والشرط. تقدم الكلام على الاستثناء، ذكرنا تعريف الاستثناء، وذكرنا شروط الاستثناء، وذكرنا مسألتين تتعلق بالاستثناء. المسألة الأولى أنه يجوز تقديم المستثنى، والمسألة الثانية أنه يجوز أن يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه. قال هنا بعد ذلك: التخصيص بالشرط. قال: التخصيص بالشرط كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فأمر بالإنفاق على المطلق، فالأمر بالإنفاق على المطلقات مخصوص بكونهن ذوات حمل، وكقول الزوج لامرأته: إن خرجت من الدار فأنت طالق، فالطلاق يقع إذا خرجت من الدار. فالطلاق معلق بشرط، وهو خروجها من الدار، فإن لم تخرج لم تطلق. ويجوز أن يتقدم لفظ الشرط وأن يتأخر. يجوز أن يتقدم لفظ الشرط وليس وجود الشرط. يجوز أن يتقدم لفظ الشرط وأن يتأخر، أما وجود الشرط فلا بد أن يتقدم. واضح هذا وغير واضح؟ يصح أن يقول مثلا: يصح أن يقول إن خرجت فأنت طالق. أين الشرط؟ إن خرجت، هنا تقدم لفظا، أي تقدم لفظه. ويصح أن يقول: أنت طالق إن خرجت، هنا تأخر لفظا. فمن حيث اللفظ يصح أن يتقدم الشرط ويصح أن يتأخر، لكن من حيث الوجود لا بد أن يتقدم الشرط. ما معنى هذا؟ يعني لا يقع الطلاق إلا إذا خرجت، بعد أن تخرج يقع الطلاق. واضح؟ لأن الشروط تتقدم على المشروط، ولذلك عندما يتكلمون مثلا على شروط الصلاة يتكلمون على شروط الصلاة ثم يتكلمون على الصلاة، لأن الشرط يتقدم على المشروط. لو قيل لك: هل يقع الطلاق قبل أن تخرج؟ لا يمكن، صح؟ متى يقع الطلاق؟ بعد الخروج. إذن الشرط من حيث الوجود لا بد أن يسبق وقوع الطلاق، لا بد أن تخرج أولا فيقع الطلاق، لكن من حيث اللفظ يجوز أن يتقدم ويجوز أن يتأخر. فانظر ماذا قال لك هنا: قال لك ويجوز أن يتقدم لفظ الشرط وأن يتأخر، فالتقدم كما في الآية السابقة مثل قول الله عز وجل وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، والتأخر كما في قوله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالشرط هنا تأخر لفظه. الثالث من المخصصات المتصلة التقييد بالصفة، أي أن اللفظ العام إذا ورد في موضع آخر مقيدا بصفة فإن عمومه يتقيد بتلك الصفة، كلفظ الرقبة جاءت مطلقة في كفارة الظهار في سورة المجادلة في قوله سبحانه وتعالى فتحرير الرقبة، بينما قيدت في كفارة القتل في سورة النساء بكونها مؤمنة، قال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق الذي في سورة المجادلة على المقيد الذي في سورة النساء، فنقول يشترط الإيمان في الرقبة في كفارة الظهار. والمصنف جعل التخصيص بالصفة هو مبحث تقييد المطلق، وهما في الحقيقة مبحثان لا مبحث واحد، فعندنا العام والخاص هذا مبحث، وعندنا المطلق والمقيد هذا مبحث آخر. المصنف جعل المطلق والمقيد مندرجا تحت العام والخاص، وإلا فهنالك فرق بين العام والمطلق، عندنا عام وعندنا مطلق، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن العام شمولي أما المطلق بدلي. ما فهمنا، نحتاج أن نفهم أكثر. ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام يشمل أفرادا متعددة تدخل تحت اللفظ، واضح؟ فأنا عندما أقول مثلا أكرم الطلاب هذا عام، كلمة الطلاب تشمل هذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا وهذا، كل طالب منكم يدخل تحت اسم الطلاب، فهو لفظ يشمل الجميع. انظر، يشمل يضم الجميع، هذا عام. لكن لو قلت مثلا أكرم طالبا، كم ستكرم؟ واحد. هذا الواحد معين أو غير معين؟ غير معين. هذا يسمى بدلي. ما معنى بدلي؟ يعني لو أكرمت هذا فلا أكرم هذا وهذا إلى آخر، لو بدلت فأكرمت هذا لا أكرم هذا، لو بدلت فأكرمت هذا لا أكرم هذا ولا هذا، لو غيرت فأكرمت هذا لا أكرم هذا ولا هذا ولا هذا. إذن واحد غير معين، واحد غير معين، واضح؟ هذا يسمى ماذا؟ واحد غير معين يسمى ماذا؟ يسمى مطلق. لكن لو كان أفراد يدخلون تحت اللفظ هذا يسمى ماذا؟ يسمى عام. هذا الفرق بينهما. ولذلك قالوا إن العام شمولي وإن المطلق بدلي. مثال ذلك في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى فتحرير رقبة، هل هذا عام أو مطلق؟ ها؟ هذا مطلق، تحرير الرقبة. لكن الرقبة هذه غير معينة، هل هي رقبة مسلمة أو رقبة كافرة؟ هل هي رقبة سليمة أو رقبة معيبة؟ هل هي رقبة صغيرة أو رقبة كبيرة؟ مطلق، واضح؟ فلو قلنا مسلمة قيدنا، واضح؟ لو قلنا سليمة قيدنا، لو قلنا كبيرة قيدنا، واضح؟ هذا من باب الإطلاق ليس من باب العموم، لأن العموم له أفراد، هذا ليس له أفراد، هذا واحد غير معين، واضح الفرق؟ هذا الفرق بين باب العموم وباب الإطلاق يقابل العام التخصيص الذي هو قصر اللفظ على بعض أفراده، ويقابل المطلق ماذا؟ التقييد. واضح؟ التقييد. فقال لكم هنا المصنف رحمه الله تعالى جعل مبحث المطلق والمقيد مندرجا تحت مبحث العام، في الحقيقة هما مبحثان. ولذلك في كثير من كتب أصول الفقه ستجد درسا بعنوان العام والخاص، درسا آخر بعنوان المطلق والمقيد. قال لكم هنا الرابعة، مثل الرابعة: بما يحصل تخصيص الكتاب والسنة. الآن بعد أن تكلم المصنف رحمه الله تعالى، بعد أن تكلم على المخصصات المتصلة، سيتكلم على المخصصات المنفصلة. سيتكلم على المخصصات المنفصلة. فقال لك: إن الكتاب القرآن الكريم يخصص بالكتاب، والكتاب يخصص بالسنة، والكتاب يخصص بالقياس، وإن السنة تخصص بالكتاب، والسنة أيضا بارك الله فيكم تخصص بالسنة، والسنة أيضا تخصص بالقياس. واضح؟ يخصص الكتاب بالكتاب، وتخصص السنة ويخصص الكتاب بالسنة، ويخصص الكتاب بالقياس، وتخصص السنة بالكتاب، وتخصص السنة بالسنة، وتخصص السنة بالقياس. طيب، نريد آية عامة، جاءت آية أخرى فخصصتها. قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. صح؟ أين العموم؟ أين العموم؟ أين العموم؟ المطلقات، ما وجه العموم؟ كيف عرفت أن هذا عام؟ هل هو نكرة في سياق النفي؟ جمع دخل عليه ال، الجمع إذا دخل عليه ال يفيد ماذا؟ العموم. هذه الآية عامة، هذه الآية عامة. هذه الآية خصصتها آيات أخرى، منها قول الله سبحانه وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن، يعني عدتهن، أن يضعن حملهن، أن يضعن حملهن. هذه الآية أخرجت الحامل، فالحامل ليس عدتها ثلاثة أقراء، ليس عدتها ثلاثة أقراء، عدتها حتى تضع الحمل. حتى لو وضعت الحمل بعد الطلاق بساعة انتهت العدة، أو وضعت الحمل بعد الطلاق بأربعة أشهر انتهت العدة، أو بستة أشهر انتهت العدة. فعدة الحامل وضع الحمل. إذن هذه الآية خصصت عموم الآية السابقة. هذا مثال لتخصيص القرآن بالقرآن. واضح؟ طيب، مثال لتخصيص القرآن بالسنة. قال الله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة. أين العموم؟ الميتة، ال دخلت على المفرد تفيد العموم. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان. أحلت لنا ميتتان. واضح أو لا؟ أحلت لنا ميتتان. طيب، تخصيص الكتاب بالقياس. تخصيص الكتاب بالقياس. قال الله سبحانه وتعالى: في شأن الأمه إذا زنت قال فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الأمة إذا زنت كم حدها؟ نصف. كم يعني كم جلدات؟ ها؟ 50 صح؟ الأمة إذا زنت كم تجلد؟ الحرة إذا زنت كم تجلد؟ 100. طيب الأمة إذا زنت كم تجلد؟ 50. هذا منصوص عليه. فإذا أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هذا النص في ماذا؟ في الأمة أو في العبد؟ هذا النص فإذا أحصن في الأمة أو في العبد؟ في الأمة. وقيس العبد على الأمة. فالعبد إذا زنى يجلد 50 جلدة. واضح؟ أين النص العام؟ النص العام هنا في قوله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد هما 100 جلدة. أين العموم؟ ال في الزانية، ال في الزاني. الزانية والزاني يشمل كل زان وزانية سواء كان حرا أو عبدا، صح؟ جاءت الآية في سورة النساء فخصصت الأمة، فالأمة لا تجلد 100 وإنما تجلد كم؟ 50. هذا تخصيص لمن؟ للأمة. هذا يعتبر تخصيص ماذا بماذا؟ هنا كتاب بكتاب، إلى هنا كتاب بكتاب، صح؟ هذه الآية خصصت هذه الآية، هذا كتاب بكتاب. طيب تخصيص العبد، العبد إذا زنى كم يجلد؟ يجلد 50. كيف نخصص العبد؟ نخصص العبد بالقياس على الأمة، فيكون عموم هذه الآية قد خص بالأمة بالكتاب وبالعبد بالقياس. فهمنا أو لا؟ واضح وغير واضح؟ إن شاء الله. هذا مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب، تخصيص الكتاب بالسنة، تخصيص الكتاب بالقياس. طيب نريد مثال. طبعا هذا كله بارك الله فيكم في التخصيص، في التخصيص المنفصل، ها؟ وقد بينا ما معنى المنفصل، أي أنه مستقل عن النص العام. تخصيص السنة بالكتاب، السنة عامة الكتاب خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذا نص عام. أمرت أن أقاتل الناس، كل الناس حتى يسلموا، كل الناس حتى يسلموا. لكن القرآن الكريم بين أن هنالك فئة من الكفار إذا أعطوا الجزية يقرون على دينهم. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد. قاتلوهم إلى متى؟ حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذن هذه الآية تخصص عموم الحديث، قاتلوا إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الحديث يقول لك أمرت أن أقاتل الناس سواء كانوا أهل كتاب أو كانوا وثنيين، الناس عام. الآية تقول لا، أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لا يقاتلون. واضح؟ قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر إلى أن قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهمنا؟ إذن هذا مثال لتخصيص السنة بالكتاب. طيب مثال لتخصيص السنة بالسنة، حديث عام خص بحديث آخر خاص. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشرة، كل شيء سقته السماء سقي بالمطر تجب فيه الزكاة، يجب فيه العشر، كل شيء. قال فيما، أين العموم؟ ماء، ماء الموصولة فيما، أي في الذي سقته السماء العشر. طيب أسألكم سؤال، يدخل في هذا العموم جميع الثمار، التفاح، البرتقال، البطيخ، صح؟ سقته السماء، كل الثمار تدخل في هذا، كل الخضروات، البطاط، الطماطم، البصل، الخيار، أيضا سقته السماء، كل ما سقت السماء ففيه ماذا؟ ففيه العشر. الحديث عام، لكن هذا الحديث وأيضا هذا الحديث عام من جهة أخرى، فيما سقت السماء سواء كان قليلا أو كثيرا تجب فيه الزكاة. إذن ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله أخذ بهذا الحديث فقال لا يوجد نصاب في الزروع والثمار، حتى لو كان ما سقته السماء قليلا تجب الزكاة، ما في نصاب. لماذا؟ قال لأن الحديث عام، فيما سقت السماء العشر، لكن الفقهاء خصصوا عموم هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، يعني أقل من خمسة أوسق لا زكاة فيه. متى تجب الزكاة؟ إذا بلغ خمسة أوسق فصاعدا. طبعا خمسة أوسق يساوي 300 صاع، 300 صاع تساوي 1200 مد، و1200 مد تساوي 1600 رطل، بيان ذلك في دروس الفقه، لكن هذا باختصار، تمام؟ طيب مثال آخر لتخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس، واضح؟ تخصيص السنة بالقياس، ما مثالهم؟ قال الله سبحانه وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولا في الحديث ما أبين من حي فهو ميت. ما معنى ما أبين؟ ما معنى أبين؟ ها؟ ما فصل، ما فصل من حي، عفوا، ما فصل من حي فهو ميت، يعني الحيوان في حال حياته لو أخذت منه شيء من بدنه، جزءا من بدنه، فهذا له حكم الميت، يعني نجس، واضح؟ ما فصل من حي فهو ميت، أين العموم في الحديث؟ ما، أي شيء عموم، يدخل في ذلك الشعر ويدخل في ذلك الصوف، لو أخذت الصوف الذي فوق الخروف فإنه ماذا؟ أخذا بعموم الحديث فإنه نجس، يعني ميت، يعني نجس، واضح أو لا؟ كذلك لو أخذت على سبيل المثال الشعر الذي فوق الغنم، فوق الماعز، أيضا ميت، أي نجس. إذن ما أبين من حي فهو ميت، هذا الحديث عام، هذا الحديث العام خصته آية قرآنية، قال الله سبحانه وتعالى ممتنا علينا، قال ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. هذه الآية خصصت عموم الحديث، فدلت الآية على أن لو أخذ الصوف في حال الحياة أو أخذ الوبر شعر الإبل في حال الحياة أو أخذ الشعر مثلا من الماعز في حال الحياة فإنه طاهر. لماذا طاهر؟ لأن الله امتن به علينا، والامتنان لا يكون بالأشياء النجسة وإنما بالأشياء الطاهرة، فهمنا؟ إذن هذا تخصيص لماذا بماذا؟ تخصيص، أين القياس؟ ما في قياس الآن. تخصيص لماذا بماذا؟ تخصيص لعموم السنة بالكتاب، إلى الآن ما في قياس، إلى الآن ما في قياس، حديث عام خصته آية قرآنية. طيب لو أننا نزعنا ريش الدجاج، والدجاجة حية، هذا الريش الذي أخذناه من الدجاج طاهر أو نجس؟ طاهر أو نجس. هل مذكور الريش هنا؟ مذكور الريش غير مذكور. قال العلماء الريش يقاس على المذكورات، هذا القياس. إذن نحن خصصنا عموم الحديث بالنص من القرآن واحد وبالقياس، فالريش ليس منصوصا عليه وإنما قيس على المنصوص عليه، فهمنا أو لا؟ كما قلت لكم هنا خصصنا عموم الآية بآية أخرى، الآية الأخرى المخصصة في الأمه، العبد غير مذكور لكن قسنا العبد على الأمه، فهمنا أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذه الأمثلة بارك الله فيكم مذكورة عندك في الكتاب، يمكن أنك تقرأها مرة أخرى إذا أردت أن تفهمها بشكل أوضح، لكن أنا لا أعيد قراءتها الآن، خلاص واضحة، هي نفس الأمثلة التي شرحتها حتى لا يذهب علينا الوقت. ندخل في الذي بعده، المجمل والمبين. المجمل والمبين، أمسح هذا؟ أمسح؟ ها؟ تكتب؟ يمكن بيكشر أسرع، تتقدم إلى هنا لأن حتى لا يضيع الوقت، لكن بيكشر لهذا ليس لي. إن شاء الله عندما نجد الفراغ نعمل التشجيرات التي تتعلق بجميع الكتاب، حتى من يريد أن يدرس الكتاب بعد ذلك تكون التشجيرات موجودة، يكون تدريس الكتاب أسهل عليه إن شاء الله، لكن عندما أجد الفراغ، ليس هذه الأيام، هذه الأيام مزحوم. خلاص أمسح الآن. طيب، المجمل والمبين. الألفاظ بارك الله فيكم، الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة أو في النصوص الشرعية تنقسم إلى قسمين، إما أن يكون هذا اللفظ ليس له إلا معنى واحد فقط، لفظ له معنى واحد لا يحتمل احتمال آخر، وإما أن يكون اللفظ له أكثر من معنى، إما أن يكون اللفظ ليس له إلا معنى واحد، وإما أن يكون اللفظ له أكثر من معنى. إذا كان اللفظ ليس له إلا معنى واحد فقط، تمام، فهذا يسمى النص، هذا يسمى النص، ليس له إلا معنى واحد. والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلم. هذا النص ليس له إلا معنى واحد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة في ذكر فدية التمتع، قال فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. 3 أيام وسبعة أيام، كم المجموع؟ 10. يمكن يكون 11؟ ممكن يكون 9؟ قال تلك 10 كاملة، لا يوجد احتمال آخر، لا يوجد احتمال 11، لا يوجد احتمال 9. هذا يسمى ماذا؟ هذا نص. الأعداد التي في القرآن الكريم هذه نص. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، يمكن يكون 13 شهر، 10 أشهر، يمكن؟ لا، هذا نص. واضح؟ إذن النص ما ليس له إلا معنى واحد. طيب، إذا كان له أكثر من معنى فهذا له احتمالان، إما أن يكون له أكثر من معنى على جهة التساوي، على جهة التساوي، يعني معنى ومعنى متساويان، اللفظ وضع لمعنيين، انتبه لهذا، هذا مهم جدا. اللفظ وضع لمعنيين، اللفظ وضع لهذا وهذا، وضع لمعنيين. لماذا قلت اللفظ وضع لمعنيين؟ حتى أخرج لك مبحث الحقيقة والمجاز. في الحقيقة والمجاز اللفظ وضع لمعنى ثم نقل إلى معنى آخر، هذا حقيقة ومجاز، ليس درسنا. درسنا اللفظ وضع لمعنيين في نفس الوقت، يعني ما في معنى وضع له أول ثم نقل إلى آخر، لا، بل وضع لمعنيين معا، مثل لفظ القرء، القرء بفتح القاف، هذا اللفظ القرء وضع لمعنى الطهر ولمعنى الحيض. في اللغة العربية الحيض يسمى قرأ، الطهر يسمى قرأ، إذن هو وضع لهذين المعنيين في نفس الوقت، لم يكن كلمة قرأ للطهر ثم نقلت إلى الحيض، لا، ولا كانت للحيض ثم نقلت للطهر، لا، هذا مبحث آخر، هو الحقيقة والمجاز. كلمة أسد وضعت للحيوان المفترس ثم نقلت للرجل الشجاع، هذا حقيقة ومجاز، لكن هنا ليس حقيقة ومجاز. واضح؟ اللفظ وضع لمعنيين معا. مثال آخر، كلمة عسعس، عسعس بمعنى دخل وبمعنى خرج. الله عز وجل يقول والليل إذا عسعس، ما معنى والليل إذا عسعس؟ هل معناه والليل إذا دخل أو معناه والليل إذا خرج؟ ها؟ يصح هذا ويصح هذا، يصح هذا ويصح هذا، لأنه في اللغة العربية كلمة عسعس تقول عسعس الرجل إذا دخل بيته، تقول عسعس الرجل أي خرج من بيته، يصح هذا ويصح هذا. هذا يسمى في اللغة العربية المشترك، هذا يسمى المشترك، وهو اللفظ الذي له معنيان على جهة التساوي، هذا يسمى ماذا؟ المشترك. فهمنا؟ طيب، هذا المشترك يسمى عند العلماء، علماء الأصول، يسمى مجمل. هذا لفظ مجمل. ما معنى مجمل؟ أي أنك لا يمكن أن تعمل به إلا بعد بيان معناه، لا يمكن أن تعمل به إلا بعد أن يبين لك المعنى حتى تعمل به. من المجمل أيضا، هذا مجمل، بارك الله فيكم، في الكلمة، هذا مجمل في الكلمة، كلمة مجملة، قد يكون المجمل في الحكم. مثلا قال الله سبحانه وتعالى هنا وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، كيف تصلي؟ نفترض أنه لم يأتي في السنة أحاديث تبين لك كيفية الصلاة، قال الله عز وجل وأقيموا الصلاة، كيف تصلي؟ تستطيع أن تصلي؟ جاء فقط وأقيموا الصلاة، لكن لم يأتي في السنة بيان كيفية الصلاة، تستطيع أن تصلي؟ لا تستطيع. جاء في القرآن الكريم وآتوا الزكاة، لم يأتي في السنة بيان الأموال التي تجب فيها الزكاة، بيان الأنصبة، بيان القدر الواجب إخراجه، بيان المستحقين، تستطيع أن تخرج الزكاة؟ لا. إذن المجمل هذا لا يعمل به إلا بعد بيانه، واضح؟ قد يكون الإجمال في كلمة، هذا إجمال في كلمة، وقد يكون الإجمال في حكم، هذا إجمال في الأحكام، قد يكون في الكلمة وقد يكون في الأحكام، فهمنا أو لا؟ إذن هذا قسم المجمل. متى يكون اللفظ أو الحكم مجملا؟ يكون إذا لم يعرف المراد منه، إذا لم يعرف المراد منه. طيب، هذا القسم الأول مجمل. القسم الثاني بارك الله فيكم، إذا كان له معنيان أو أكثر أحدهما أرجح، أحد المعنيين أرجح، عنده معنيان، اللفظ يطلق على هذا ويطلق على هذا، لكن أحد المعنيين أظهر أقوى، فهذا ننظر في المعنى الأظهر أو في المعنى الأرجح فيسمى الظاهر، والمعنى المرجوح يسمى ماذا؟ المؤول، واضح؟ هذا يسمى الظاهر وهذا يسمى ماذا؟ المؤول. الأصل في نصوص الكتاب والسنة أنها تحمل على الألفاظ الأرجح ليس على الألفاظ المرجوحة، على المعاني على المعاني الراجحة ليس على المعاني المرجوحة. مثال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر. ما معنى كلمة طاهر؟ إلا طاهر، نقول كلمة طاهر تطلق ويراد بها الطاهر عن الأحداث، صح؟ وتطلق ويراد بها المسلم، لكن ما هو المعنى الأرجح؟ ما هو المعنى الأكثر استعمالا في نصوص الشرع؟ الطهارة التي بمعنى الطهارة عن الأحداث، أو الطهارة التي بمعنى الإسلام؟ الأول أرجح. ولذلك هنا في هذا الحديث نفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، أي إلا متوضئ، أي متنزه عن الحدث الأصغر والأكبر. فنحن نحمل النص على ماذا؟ على المعنى، على المعنى الأقوى، على المعنى الأرجح. حينئذ يكون هذا النص هو، أو هذا الحمل هو الظاهر، هذا المعنى هو الظاهر. انظر ماذا قال لك هنا في الكتاب، قال: ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمجمل والمبين، وفيه مسائل. الأولى: تعريف المجمل هو ما لا يمكن العمل به إلا بعد البيان. هذا المجمل لا يمكن أن تعمل بقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، إلا بعد البيان، ولا يمكن أن تعمل بقوله تعالى: وآتوا الزكاة، إلا بعد البيان، ولا يمكن للمرأة أن تعمل بآية الأقراء إلا بعد البيان، واضح؟ قال هنا: وذلك لأن اللفظ إن كان له معنى واحد فهو النص، وإن كان له أكثر من معنى نظر، فإن كان أحد هذه المعاني أقوى فهو الظاهر. هذا إذا كان له معنى أقوى فهو الظاهر. قال: والآخر المؤول، وإن كانت المعاني متساوية فهو ماذا؟ فهو المجمل. قال: ولذا عرفه المصنف بكونه يفتقر، أي يحتاج إلى بيان حتى يتضح ويتجلى. أما النص فلا يحتاج إلى بيان، لأن له معنى واحدا، لأن له معنى واحدا فلا يحتاج العمل به إلى تأويل. الثانية: من أسباب الإجمال، كيف تعرف أن هذا اللفظ مجمل؟ قال: من أسباب الإجمال الاشتراك. ما معنى الاشتراك؟ أن اللفظ يطلق على معنيين على جهة التساوي. قال: بأن يطلق اللفظ على معنيين مختلفين على السواء، كلفظ القرع يطلق على الطهر والحيض. فقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فسره القرع، فسره المالكية والشافعية بالطهر، فقالوا إن عدة المرأة ثلاثة أطهار. وفسره الحنفية والحنابلة بالحيض، فقالوا إن عدة المرأة ثلاث حيض. واضح؟ هؤلاء أخذوا بتفسير وهؤلاء أخذوا بتفسير. اللفظ مشترك، فنظروا إلى أدلة السنة، إلى أدلة أخرى، فرجح كل فريق المعنى الذي ذهب إليه. قال الثالثة: أن النص هو الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان. وقد لاحظ المصنف رحمه الله تعالى هذا المعنى في منصة العروس لظهورها وارتفاعها. واضح؟ المصنف يقول إن النص كأنه أخذ من منصة العروس. تعرفون منصة العروس؟ المكان الذي تجلس فيه العروس. إذا دخل شخص يعرف مباشرة أن هذه العروس. لماذا؟ لأنها تجلس مرتفعة في مكان يعرفه كل أحد. ما يشك، يقول لا يمكن، لا هذه ليست العروس، يمكن العروس هنا مختبئة أو لا. لا يمكن هذا، لأن النص يكون ماذا؟ يكون واضحا. قال لكم الرابعة: تعريف الظاهر والمؤول. المعنى الراجح من معنيين فأكثر يسمى الظاهر، واللفظ يحمل على هذا المعنى الراجح، إلا إذا دلت قرينة على حمله على المعنى المرجوح، فحينئذ يسمى الظاهر بالدليل أي بالقرينة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمس المصحف إلا طاهر، يحتمل أن المراد بقوله طاهر متوضئ، ويحتمل أن المراد مسلم، إلا أن لفظ طاهر يطلق غالبا على غير المحدث. ولذا فالمذاهب الأربعة على تحريم مس المصحف للمحدث. واضح ولا؟ الخامسة: حمل اللفظ على المعنى المرجوح لقرينة. قد نحمل اللفظ على المعنى المرجوح لكن بسبب دليل خارجي، بسبب قرينة. قال مثاله: قال إذا دلت القرينة على المعنى المرجوح فإنه يقدم. ما مثاله؟ قال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. لاحظ هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء، ال، هذا يفيد ماذا؟ يعني يشمل الماء الكثير والماء القليل. ما هو الماء الكثير؟ قلتان فصاعدا، صح؟ ما هو الماء القليل؟ أقل من قلتين. هذا الحديث ظاهره العموم. حتى الماء القليل، ظاهر الحديث أن الماء القليل لا ينجسه شيء. مفهوم هذا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة لا ينجس، إلا إذا تغير طبعا. هذا الحديث مفهومه هكذا، هذا المعنى الذي يظهر منه. هذا الكلام يوافق مذهب الشافعية أو يخالف مذهب الشافعية؟ ها؟ يخالف مذهب الشافعية. إن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ينقص، تغير أو ما تغير، هذا مذهب الشافعية والجمهور. لكن ظاهر هذا الحديث يخالف ما قرره فقهاء الشافعية. نقول لهم: لماذا خالفتم ظاهر هذا الحديث؟ انظر ماذا سيقولون. قال: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، عام يشمل القليل والكثير، هذا هو الظاهر. إلا أن حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قرينة تبين أن المراد بالماء هنا الماء الكثير وليس الماء القليل. فنحن الآن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور، أي ماء يقصد؟ الماء الكثير. لماذا حملناه على الماء الكثير ولم نحمله على العموم؟ بسبب وجود القرينة في الحديث الآخر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فحملنا لفظ الماء على معنى خاص وهو الكثير فقط، ولم نحمله على معنى عام يشمل الكثير والقليل. بسبب ماذا؟ بسبب وجود قرينة في الحديث الآخر، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فهمنا بارك الله فيكم. ثم قال بعد ذلك أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لكم الناظم رحمه الله تعالى: أفعال طه صاحب الشريعة. أفعال طه، من طه؟ اشتهر أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، قال بذلك بعض العلماء، وقال بعض العلماء لا يصح ذلك. واضح؟ كأن الناظم العمريطي يمشي على قول من قال إن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة، وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات، حيث قام دليله كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليله وجب، وقيل مندوب وقيل موقوف وقيل مستحب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والقسم الثاني أفعال غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأفعال الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال الخاصة بارك الله فيكم، قد تكون من باب الفائدة، هذا لا يهمنا كثيرا، فقط من باب الفائدة، قد تكون هذه الأفعال الخاصة أفعال واجبة، واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ وقد تكون هذه الأفعال أفعال ماذا؟ مباحة، أي مباحة للنبي صلى الله عليه وسلم، أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ومباح بالنسبة له. وقد يكون هذا الفعل محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن تحريمه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نريد مثالا، نريد أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو واجب عليه، أي أن وجوبه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل ماذا؟ مثل قيام الليل، أحسنتم، ومثل صلاة الضحى، صح، ومثل الأضحية، هذه واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خص بها على سبيل الوجوب. واضح؟ أفعال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خص بها على سبيل الإباحة، مثل الزواج بلا ولي، الزواج بأكثر من 4، صح، هذه أفعال خص بها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الإباحة، هذا القسم الثاني. القسم الثالث أفعال خص بها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه خص بتحريمها عليه، حرام عليه، مثل الكتابة، تعلم الكتابة، النبي عليه الصلاة والسلام من صفاته التي ذكرها القرآن أنه أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الشعر، تعلم الشعر، هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حرام، قال الله سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، أي يحرم عليه، واضح أو لا؟ تعلم الشعر. إذن هذه أمور خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم خص بها إما على سبيل الوجوب، وإما على سبيل الإباحة، وإما على سبيل التحريم. أعطيتكم مثالين لكل واحد، فهمنا هذا؟ طيب، أفعال غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأفعال الغير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون تعبدية، وإما أن تكون جبلية. إما أن تكون تعبدية وإما أن تكون ماذا؟ جبلية. إما أن تكون تعبدية مثل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في نسكه، هذه أفعال تعبدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى ففعل هيئة معينة في الصلاة، أو عندما حج ففعل هيئة معينة في نسكه، هل الأخذ بتلك الهيئة، الأخذ بذلك الفعل واجب علينا؟ انظر، نحن نتكلم على ماذا؟ نتكلم على فعل ليس فيه أمر، لم يقل افعلوا وإنما فعل فقط، هل يجب علينا أن نفعل كما فعل؟ أو يستحب لنا أن نفعل كما فعل؟ أو نقول كما قال بعض العلماء أنا أتوقف في هذه المسألة، لا أقول يجب ولا أقول يستحب، ما رأيكم؟ حصل خلاف، فقال بعض العلماء أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست خاصة به وهي تعبدية، منهم من قال إن الأخذ بها واجب، ومنهم من قال إن الأخذ بها مستحب وهو قول الجمهور، حتى صارت كالقاعدة، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الاستحباب، واضح؟ ومنهم من قال بالتوقف، قال أنا أتوقف لا أقول واجب ولا أقول مستحب، واضح؟ كم صارت أقوال؟ 3 أقوال. هذا في ماذا؟ بارك الله فيكم، هذا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست خاصة به وهي أفعال ماذا؟ تعبدية. طيب، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي ليست خاصة به وهي جبلية، مثل ماذا؟ مثل الأكل، الشرب، المشي، النوم، صح؟ هذه الأفعال الجبلية نقول ننظر فيها إلى ذات الفعل وإلى هيئة الفعل، ذات الفعل وهيئة الفعل. ذات الفعل الذي هو الأكل نفس الأكل، الشرب نفس الشرب، النوم نفس النوم، هذه ليس فيها اقتداء، ليست مال اقتداء وتأسي بمقتضى الجبلة والطبيعة، ليست محل اقتداء، يعني لا نقول يستحب أن تنام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام، واضح أو لا؟ لا نقول مثلا يستحب أن تمشي أو أن تأكل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، هذه أشياء بمقتضى العادة والجبلة، هذا القسم الأول. القسم الثاني هيئة الفعل. انتبه معي، لو قلت لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قلت لي كان يأكل بثلاثة أصابع، كان يأكل مما يلي، كان لا يأكل متكئا، كان لا يعيب طعاما، هذه نفس الفعل أو حالة الفعل، هيئة الفعل؟ هذه هيئة الفعل، هذه الاقتداء بها مستحب، أن تأكل بثلاثة أصابع، أن تأكل مما يليك، ألا تعيب الطعام، ألا تأكل متكئا، هذه الأخذ بها الاقتداء بها مستحب. لاحظ معي أن هذه لا تتعلق بذات الفعل وإنما تتعلق بكيفيته. لو قلت لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام، تقول لي كان يضطجع على شقه الأيمن، يضع خده تحت، يضع خده فوق يده اليمنى وينام، هذا كيفية الفعل، الاقتداء به مستحب. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب، كان يشرب جالسا، يشرب بثلاثة أنفاس، هذا الاقتداء بها مستحب. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، كان يمشي كأن من حط من على صبب، واضح؟ إذن هذا الاقتداء به مستحب، واضح بارك الله فيكم أو لا؟ إذن نقول كيفية الفعل، هيئة الفعل، الاقتداء بها مستحب، ليس نفس الفعل، واضح؟ إذن هنا الاقتداء أو التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل في دائرة المستحب. إذن هذا باختصار ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأحكام في كل حالة من الحالات الثلاث. قال لكم هنا طبعا الناظم قال لكم أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا ليس قربة أو لا ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليله كوصله الصيام وصل الصيام بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الخصوصيات وهو محرم علينا جائز للنبي صلى الله عليه وسلم وحيث لم يقم دليلها وجب وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا إلى آخر ما قال. قال لكم هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى أحكام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثلاث مسائل بقي خمس دقائق. الأولى أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمان. القسم الأول أفعال خاصة به بأن قام الدليل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم كهبة المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكزواجه صلى الله عليه وسلم بغير ولي وكزيادته في النكاح على أربع وكوصله الصيام فهذا القسم لا يجوز الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيه. تمام. قال والقسم الثاني أفعال غير خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا نوعان. الأول أن يكون على وجه القربة والطاعة هنا تعبدية. تمام. قال فقد حكى المصنف ثلاثة أقوال أنه واجب في حقنا أنه مستحب في حقنا أنه متوقف فيه أي توقف فيه بعض العلماء. الثاني ألا يكون على وجه القربة والطاعة بل على وجه الطبيعة والجبلة كالأكل والشرب والنوم فإنها ليست للاقتداء إلا هيئات وكيفيات تلك الأفعال الجبلية مثل كيفية أكله صلى الله عليه وسلم حيث كان يأكل بثلاثة أصابع وكيفية لبسه صلى الله عليه وسلم حيث كان يعجبه التيمم وكيفية نومه صلى الله عليه وسلم حيث كان يضطجع على شقه الأيمان. فهمنا أو لا؟ هذا باختصار ما يتعلق بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الكلام عن إقراره وعن ما حصل في عهده نؤجل ذلك إلى الدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.